ثم ذكر الله عز وجل الكتاب، والمراد به ما أنزل الله عز وجل من كتب على الأنبياء مثل صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود، وختمها الله عز وجل بالقرآن العظيم الذي أنزله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال نبينا عليه السلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، وغير ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم مما يحث به المؤمنين والمؤمنات على تلاوة كتاب الله جل وعلا. قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف عظيم تنتسبون إليه، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.